اللهم صل على هداية الكوكب حتى وصل إلى تعليمنا. اللهم فقنا في الدين على حكمة للتوحيد، فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى والسارق والسارقة إلى أن قال رحمه الله التاسعة عشرة. نعم. فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقع؟ فقال الكافر أين أمكنها؟ نعم. فقال الكافر ستقطع اليد من الرسول. من الرسول، الرسول معروف، الرسول هذا القوة، نعم هذا القوة، وهذا الكرسي، وهذا الرسول، بس مدي أطاح كمان نسأل الله لكن مدي أطاح، مفايت الضعضاء، كان بيشدوه بحبله، بيخلعوه حتى تدلى، بيخلعوا المفصل، وبيقطع حتى ما يعني ما يجور. نعم. ويحسم الساق إذا قطع. يحسم يعني يقطع الدم يعني بالزيت المغلي، يعني هيك الأصل بالزيت عشان يتألم يعني. نعم. قال لأنه الأصل منع السرقة. شلون نلاقي؟ لا أمريكا يعني كلها نعرف من أمريكا والعالم كله يعرف من أمريكا، شلون لقينا عاجزة عن مقاومة المخدرات؟ عجزت لما عجزت مقاومة إذا يعني بيقودوا الإرهاب، والإرهاب نبعه عندهم عاجزة ولا لا؟ في مدن ما بيأمن على نفسه يمشي بالطريق الإنسان، ما بيأمن يحط بالصندوق تبع المحل $100، 100 ما بيأمن، أكثر شيء 35، وهذا يعني عن كسب عم بحكي. شو وبل شو هون كمان جماعتنا المكان بالشام هون ولا بغير هون وين ما كان كله بيجي ماشي عم يعني يترسم خطاها امتى تمشي يعني، والحق البوم بيدلك على الخراب يعني. عاجزة هي عاجزة، لازم نحكي ولازم يعني رب سبحانه وتعالى يعني أذن لما كان الخبر يعني مزروع فيه ونزرع مع عظم ولحم ودم الخبر، اي رب سبحانه وتعالى قال لهم فهل أنتم منتهون؟ وقال لهم يا أيها الذين آمنوا جعل الأيمان فيهم، بعدين قال لهم فهل أنتم منتهون؟ خلاص كبوها كلها كبوها خلاص انتهي. يعني كمان نجي إلى السرقة، بدنا نمنع السرقة وعم يجعلوا منها القوانين اللي بدها قوانين، تعرفوا شو القانون؟ القانون اللي بيطبخوا عليه أو بيدفوا عليه يعني بدها حرق، أي القوانين؟ لأنه عم تنافس يعني قانون الله، يعني بينافس قانون الله هذا معناته هذا بده حرق، هذا مجرم، أكبر مجرم. أنه إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد فينا الخير وهو الرؤوف الرحيم، هذا حيريد فينا الخير، هذا فرعون، كل نفس فرعون وأولها فرعون. فسبحانه وتعالى يعني بدنا نسأل مين بدك، مين بدك تسأل؟ أنه شلون نداوي يعني نقطع دابر السرقة؟ يعني في أكبر يعني وأكثر من هيك إنسان يعني يسأل الله العافية بيحط حاله محل الله، الله ياخذه إن شاء الله، بيحط حاله محل الله مو محل سيدنا محمد، محل الله بيحط حاله، هذا اللي بيحط حاله محل الله لازم هذا نيم راسه، هذا لازم ما لازم يكون موجود، أنا يحط حاله محل الله ولا لا؟ نحن من شو هلا يعني للأسف الشديد في علماء بيحكوا هيك. شو رأيك؟ علماء جامعين قراءات كمان يعني بيحكوا هيك، نسأل الله العافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم، يستعيذ منه أهل جهنم، أعد للقراء المداهنين. من القراء؟ يعني العلماء. أعد العلماء المداهنين، يعني يلي نسأل الله العافية بيدفع دينه مشان دنيا، مشان يصير يعني ماسوني أو يعني خلاص كنت وين ما كان، وين ما كان أي دولة بيدخل ومرفوع الرأس بأي دولة، لا تستثني أبدا ولا دولة يستني حدا يعمل معه شيء. لكن في دول ما بيقدر يمنعها، يعني هي سياسي ما بيقدر يمنعها، بس ما تقدر تعمل معه يعني محكمين اللعبة يعني، نسأل الله العفو والعافية. أما بغيرها بتلاقي وين ما كان يعني النبت وسيف مثل ما بيقولوا. تعرفوا شو الأنبي؟ الأنبي شو الأنبي؟ هاي الأنبي هذا نبي هش جدا قاسي، ولا صغير بكثرة بيطلع منه الأنبوس، اسمه أنبوس طبعا العصافير، وكنا نأكل الناس يعني يأكلوا هاي اسمه أنبي. شو مثل الأنبي؟ كان يحطوا له التنانير مجوف الألبان مثل القصبة بس لونها بيضة، هاي هذيك القصبة صفرة وهذه القصبة لا عقب عقب، هاي ما لا عقب فرسح بوحدة نحملها نحط فيها على لما كنا صغار حط على يعني نمشي فيها. هاي هاي الأنبي، هذا الأنبي تبعه سيف وين ما خاف يعني. ليش يعني مدعوم يعني نسأل الله العفو والعافية. بقى ما بدنا نبعد كثير بقى، فبدنا نقطع دابر السرقة. شو بدنا نساوي؟ بالله مين بدنا نسأل؟ في حدا مثل الله؟ في حدا مثل الله؟ ابدأ يقولوا يعني الله ياخذهم إن شاء الله. هذول يعني من ينكرون وجود الله كثير يعني. تنكروا سيدنا محمد، تنكروا شيء ما عليش خلنا يمشي محمود، تنكروا سيدنا محمد شيء؟ الرجل المسمى بمحمد بتستطيعوا تنكروا؟ ومو معلمينكم وزعماءكم قالوا أعلى رجل بالعالم يعني المصنف الأول بالعالم كله ذكاء و نجاحا و و و و كل صفات الكمال، الرجل المسمى بمحمد. مو انتوا بتقولوا هيك؟ طيب هو عم يقول هيك يعني بيقولوا والعياذ بالله بينكم الملحدون، بس يعني الرجل المسمى بمحمد ولما حكم حكم وحكم من حكم بعده خليفته صلى الله عليه وسلم حكم العالم ولا لا؟ العالم كله حكم العالم ولا لا؟ حكم العالم. يعني سمعنا وأطعنا بقى ممكن، لأن ليش قلت أنه بخلعها يعني شلون هيك بخلعوا يده؟ شلون بيقطع ايده؟ ولك كم الف والله بقول لك والله قول له والله اكثر من مليون انسان انقتل لانه ما عقب الحد السرقه، اكثر من مليون. قديش بنشوف حوادث، قديش بنشوف قتل، كله بسبب السرقه. اما لو قطعوا ايدتين ثلاثه يعني خلاص انتهى، تنام لا تطوق بيتك. ما عاد هذا يستطيع. يعني استغراق يعني في ناس وديننا شجعنا من قتل دون ماله فهو شهيد ما بسلم له حتى الحرامين عم يقتلوا هذا اللي عم قول من قتل دون ماله يعني معناته ممكن الحرامي أو ممكن صاحب البيت أو يعني الدافع عن ماله معناه يعني هيك نستكين لما مدافع عن مالك لو قتلت أنت شهيد سيدنا النبي أهزين يعني المسلمون رجال يعني رجال فالحمد لله يعني رضينا بالله ربا طيب فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع فقال الكافة تقطع اليد من الرسوخ والرجل من المفصل تحت يعني ويحسم الساق إذا قطع يحسم كما أن يعني نقطع الدم حتى ما يموت ما يفضي إلى الهلاك وقال بعضهم يقطع إلى المرفق إلى المرفق وقيل إلى المنكب نسأل الله العفو قيل كل هذا لا يؤخذ به لأن اسم اليد يتناول ذلك وقال علي رضي الله عنه تقطع الرجل من شطر القدم إيش شطر القدم يعني من نصف القدم ما خلي يترك له الكعب وبه قال أحمد وأبو ثور قال ابن المنذر وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال احسموها وفي إسناده مقال واستحب ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور وغيرهما وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف يعني احسموها يعني اقطعوا الدم نعم أنه في إيلام قطع الدم طيب ثم قال المفية بشرين نعم لا خلاف أن اليمين هي التي تقطع أولا نعم ثم اختلفوا إن سرق ثانية فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم تقطع رجله اليسرى أنا ما عم يجيب يعني لأنه في قراءة شاهدة فاقطعوا أيمانهما ما جاب الشيء فقال بيجيب أم لا نعم بس ما جابه نعم القراءة الشاذة كالحديث نعم تقطع رجله اليسرى وحدثت يده اليسرى يحتاج فيها سجن يحتاج فيها نعم ثم في الرابعة نعم. ثم في الرابعة رجله اليمنى ثم انسرق خامسة يعز العنفة وقال أبو موسى من علمائنا يقتل بعد الرابعة احتج بحديث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجسر فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده قال ثم سرق فقطعت رجله يعني بعدين ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق الخامسة أيضا الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليه اقتلوا بس هذا يعني حديث يعني يذكرونه قالوا هذا منسوخ هذا الحديث بعدين عليه الصلاة والسلام عندما قال اقتلوه أولا لذلك لما نشوف يعني دليل لفظي قولي أقوى من دليل الفعل لما قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه كأنها حادثة حال حادثة حال مو منشي بالسالف من أول مرة نقتلونا في عنا نص يخالف يعني يعني الحديث الظاهر لا يتفق مع النص، نأخذ من النص فقطعوا أيديهما. وهذه الحادثة طيب، ما هذه الحادثة تكون هي حادثة حال. نعم. فقال أمروني عليكم فأمروه عليه، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتل. نعم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستدلوا يعني من يقول بالقتل. سيدي شو معنى العلماء قالوا أن هذا الحديث لم يعمل به؟ إيه لم يعمل به، لأنه بيعارض أحاديث ثانية أو نصوص أخرى. نعم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسارق في الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم جترناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجر. نعم. رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. لذلك ما تمدى يقتل. نعم. قال ابن المنذر ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطع اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، وقيل تقطع في الثانية اليده اليسرى ثم لا قطع في وجهه، فإن عاد عزر وحبس. يعني قال ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطع اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، يعني ليس من خلاف، لأن الله قال فاقطعوا أيديهما. نعم. وقيل تقطع في ثانية الرجل اليسرى ثم لا قطع في غيره، فإن عاد عزر وحبس. وروي عن علي عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد. فإن عاد عزر وحبس، وهذا المعتمد عن السند الشافعي هذا المعتمد. نعم. قال الزهري لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، وقال عطاء تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود القطع عليه قط، ذكره ابن العربي. وقال أما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله خلافه. قال الزهري لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، وقال عطاء تقطع يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع. خلاص يعني ذكره ابن العربي. وقال وأما قول عطاء فإن الصحابة قالوا قبله بخلافه، يعني هو كأنه انفرد بهذا. الحادي والعشرون. اختلفوا في الحاكم يأمر بغير السارق. واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليمنى فتقطع يساره، يأمر بقطع اليمنى فتقطع يساره، يعني هذا القاطع المقيم للحد قطع اليسرى بدل اليمنى. شو بيصير يعني؟ ماذا يكون؟ فقال قتادة قد أقيم عليه الحد ولا يزال عليه. والله أنا هذا المقول، استغفر الله. خلاص يعني قطعت هي ولا هي؟ أخطأوا. شو مستوي يعني؟ نعم. وبه قال مالك إذا أخطأ القاطع فقطع شماله، إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. يعني وبه يعني فإنها إنها تكفي يعني. وبه قال أصحاب الرئيس استحسانا. نعم. قال أبو ثور على الحزاز الدية لأنه أخطأ، يعني دية نصف دية يعني دية الكف، لأنه أخطأ وتقطع يمينه إلا أن يمنع بإجماع. إلا أن يمنع بإجماع، كيف أن يمنع بإجماع؟ يعني يأتي يعني إجماع من العلماء قالوا لا نقطعها، اللي بده يقطعها قال له لا ما بصير نقطعها فلا نقطعها. نعم نعم سيدي. قال ابن المنذر ليس نحن قطر يسال السارق من أهل معنيه، إما أن يكون القاطر عمد ذلك عليه الطول أو يكون أخطأ فليذب على عقلة القاطر وقطر يمين السارق يده. يجب نعم. ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدي متعدد أو خطأ مخطئ. قال الثوري الذي يقتص منه في يمينه فيقدم شماله فتقطع، قال تقطع يمينه أيضا. طيب يعني هلا الله يرضى عنه هذا قاله يعني اليمين بس يحتاجون بالقراءة يعني الشاذة، لكن يعني طالما قطع قطع تربي قال فاقطعوا أيديهما، يعني القراءة الصحيحة المتواترة فاقطعوا أيديهما يعني أيدي خلص أجهد اسمعي. نعم نعم. قال ابن المنذر وهذا صحيح. وقال الطائفة تقطع يمينه إذا بلي بعد نطيب إذا يعني خلي بلايتين. والله هذا أنا ما نعمل استغفر الله. وذلك أنه أتلف يساره ولا شيء على القاطع أتلف يساره ولا شيء على القاطع في قول أصحاب الرأي وقياس قول الشافعي. قياس قول الشافعي بس عند السادة الشافعية فإنها لا تقطع يكفي هيك عند السادة الشافعية. هذا ممكن يعني بعض أقوال شايفة للإمام الشافعي. نعم تقطع يمينه إذا نعم. قال قتادة الشعبي لا شيء على القاطه وحسبه ما قطع خلاص يكفي ما قطع. نعم. ثانية والعشرون وتعلق يد السارق عندما يدخل الإمام بهذا خلاص لا يجوز أن نخالفه عنده خلاص قوي صار هذا نترك الخلاف كله. نعم. الثانية والعشرون لا شيء يعني وحسبه ما قطع عنه يعني يعود على المقتول بكفي خلص قطعنا ايده يعني حكم الله نفذ. والنص يعني النص واضح يعني. نعم. الثانية والعشرون وتعلق يد السارق يعني سبحانه وتعالى يعني من يعني من بلاغة القرآن أن الله قال فاقطعوا أيديهما بقى لأن الله يعلم أنه ربما يكون إنسان يخطئ ويقطع يده اليسرى خلاص يعني مشي يعني ممكن يقول هذا الكلام. نعم هنيك أبس هنيك في القراءة أستاذ إيمانهما صحيح لكن إذا أخطأ مرون هذا النص بيساعدك وهذا بيساعدك واثنين ما بيضاربوا ما هي كلها لا. نعم. الثانية والعشرون وتعلق يد السارق في عنقه. قال عبد الرحمن بن محيريز سألت الفضالة عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة هو أمن السنة هو يعني سبحان الله يعني يحملون أوزارهم يعني عم نحكي قوله يحملون أوزارهم هذا وزره هاي اللي أطلت لك يعني اللي عملت فيك هاي الإيد. نعم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود والنسائي. والله أليش يعني أليش ما معي نعم أنا لو فرضنا حطوه بي وعرضوه بالتلفزيون وشافوا أن خلاص ما بأسر أبي عمره ما بأسر سيسأل الحق. وهي جربوا يعني على بالواقع بالرقة خلاص الناس ما طبقت أبواب الناس يعني جمع الناس كلها في قوة الخلافة بعدين صار ولا ما صار مين اللي قال هيك وخلص. نعم كم سرقة صار بعهد الصحابة أو عهد سيدنا النبي كم سرقة؟ هلا السرقات ما تعد كم قتيل راح ما تعد والجرائم والخوف خوف الناس يفوت كلكم تعرفوا يفوت إن إنسان ساكن إسطنبول أو غيره طا طا طا ثلاث طاقات لا يعني طا طا طا خير إن شاء الله والله أول ما سكننا والمجين شو هدول ننسى الباب مفتوح يعني مطبوق ما نترسو بالشام والله أكثر من مرة ما نترسو مطبوق ولا عمره فات علينا واحد يعني شخصيتهم بس الله ما الله لا يبتلينا. بالنهار كان قاعد بجنين ابنه وفاته اجى لعنده واحد من السيارة ابو السيارة وجى لعنده ما احنا بوليس فاتوا اكمالكم جوالاتكم كذا اخذوا لهم يوم الجوالات ولحشوا لهم كمان قالوا تجوا على المقر تاخذوا ابني هيك الله هذا اخذ رقم السيارة قالوا لهم شرطة فردوهم بطاقات شرطة. ثاني يوم راح ابني على المقفر انه هيك صار معي معي رقم السيارة طلعوا طلعوا ما شرطة ولا شيء هلا بالسجن اخذوا لابني بعد سنة على المحكمة مش عم يسقط عني بس ظل امتحان شخصية الحكومة ظلت سلام عليكم. من هون بالخليج يعني صار اجوا ليسروا يعني بس الحمد لله ما عندهم شافوهم بعينه يعني عامل حاله مرة وركبوا بالسيارة ومشوا وقعدونه للشرطة ثاني يوم نفس السيارة ردوا راجعين عم يدوروا علي عادي بالخليج هون يعني مع أولادي يعني صالح يعني. فسيدي الله يعفو عنا هيا هذي بيترك الله هيك بيصير فيه إذا كانت شفاها تكون إذا نظر بيت الحالي إذا كان شو ما فيها مانع سيدي هيا هذا ترك دين هذا ترك الدين هذا ترك الدين وكمان هذول يعني أسأل الله العافية جماعتنا كمان هذول السوريين يعني هني يعني تلتون والعياذ ولا أمي بدها قطع رأس ما بيه نترك الدين منسب الدين منسب والعياذ ولا الكفريات الصريحة شو بده يصير يعني الله يجعلنا يردنا الى دينه ردا جميلا. نعم. الثالثة والعشرون اذا وجب حد السرقة فقتل السارق ورجل فقال مالك يقتل ويدخل القطع فيه قال الشافعي يقتل ويقطع ويقتل لأنهما حقان مستحقين مستحقين. طيب نعم. فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه حقه نعم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو اختيار العربي. شوف أنا مالكي نعم. الرابعة والعشرون قوله تعالى أيديهما لما قال أيديهما ولم يقل يديهما ليش قال أيديهما نعم. تكلم علماء اللسان في ذلك قال ابن العربي وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه. شوف تكلم علماء اللسان أنا اللسان يعني اللسان الحقيقة هو العربي وكله لسان. ليش اسمه أعاجم اسم أعاجم لأنه لا يفصحون لأنه اسم أعاجم ليش لأنه لا يفصحون والعربي هو الذي يفصح نجي يعني بيستحوا بلغة استاطين هذول يعني أهل الإمارات يعني شو ما عليهم خلوا اللغة السائدة الإنجليزية يعني هذا سقوط شخصية اسمه هذا علماء اللسان. شوف هذا الكلام قال ابن العربي نعم. وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن به فقال الخليل بن أحمد والفراء كل شيء واحد موحد, موحد من خلق الإنسان واحد يعني إذا أضيف إلى اثنين جمع لاثنين يعني هو واحد نضيفه لاثنين في اثنين جمع نعم. تقول هشمت رؤوسهما وأشفاهما رؤوسهما رؤوسا مو رأسهما رأسيهما وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما نعم. ولهذا قال تقطع أيديهما ولم يقل يديهما والمراد تقطع يمينا من هذا ويمينا من هذا يعني السارق السارقة ويجوز في اللغة يديهما يعني صار أن الاثنين السارق والسارقة أيديهما نعم جمع يعني لغة هو الأصل سيدي لا يجوز هيك وهيك هو الأصل طبعا يعني لغة يعني لغة يعني القرآن نزل بأفصح اللغات يعني هو وهو الأصل يديهما ولا أيديهما؟ أيديهما. شوف فقد صغت قلوبكما. نعم. شيخ من أي عمر بلش هذا؟ من أي عمر بيسمي؟ بالغ. 16 سنة. بالغ. 15 16 ما كفر. كأنهم يقولوا لم يقل يديه ولا كأنه قلت أنا فقط أقول يديه ما وهو الأصل ليش أقوله هو الأصل يعني الأصل هيك بنقول اليدين نقول يديهما السارق والسارق بنقول الأصل نقول يديهما يعني اثنين هنه نقول يديهما مو الأيديهم ليش كم واحد هنه فقال المفرد إذا أضيف لاثنين يجمع يعني كأنه صاروا ثلاثة يعني الأصل هيك نقول إيد وإيد نقول يديهما يعني هل معنى أن القرآن عدل عن الأصل؟ لا ما عدل عن الأصل الأصل نقول إيدتين لما بيقول يكون اثنين بنقول تنتين ايديهم، لما منجيب شيء عضو منضيفه لها اثنين منجمع مثل الآية فقد صغت قلوبكما، قلوبكم بعدين قال قلوبما يعني تنتين المخاطبات. كان يقول قلباكما، قلباكما أنا قلبيكما قلباكما أنا. نعم.